بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب، أي دعواهم بالغيب، لأنهم ما حضروهم ولا جاءهم نص صريح أو نقل صحيح في إثبات عددهم. والعلم كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: العلم إما نقل صحيح أو عقل صريح، إما نقل صحيح أو عقل صحيح، وما سوى ذلك فبهرج من القول. فهؤلاء ما جاءهم نص صريح ولا نقل صحيح ولا لهم إلى ذلك عقل صحيح، لأنه لا يستطيع أن يعرف بعقله كم كان عدد أولئك، لأن هذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر، ما يمكن أن يخبر عنه بماذا؟ بعقله. لا تستطيع أن تصف شخصا بمجرد ما يجول في عقلك، الأمور التي تترتب على الترتيبات العقلية معلومة، أمور المنطقية والحسابية، أما وصف شخص أو ذكر عدد فهذا لا ينبني على الأمور العقلية، وإنما نص صريح أو صحيح يثبت ذلك. فهذا الخوض في ذلك إنما هو رجم من الغيب، وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيه عافيهم على ثلاثة أقوال: فمنهم من يقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ومنهم من يقول خمسة سادسهم كلبهم، وهذا للقولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب، فدل على بطلانهما، لأن الله تبارك وتعالى قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. هذا ضرب ورجم للغيب وادعاء غيب لا يعلمونه. فتعقيب القولين بهذا بأنهم من رجم الغيب دليل على البطلان. ومنهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا والله أعلم الصواب، لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله فدل على صحته، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية. ولهذا قال تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. من يعلم عددهم قليل، وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. بعض العلماء يقول: ها هنا الله تبارك وتعالى ذكر القولين وجعلهما رجم الغيب فدل على بطلانهما، ثم ذكر القول الثالث ولم يعاقبه بشيء، قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فهذا يدل على صحة هذا القول أنه أقرب للصواب. وأيضا عندهم ما يسمونه بواو العد أو واو الثمانية، فتلاحظون العدد الأول قال ثالثهم رابعهم، ثلاثة رابعهم، وقال خمسة سادسهم، ولم يقل سبعة ثامنهم، وإنما قال سبعة وثامنهم. فعند العرب هذه الواو يسمونها واو الثمانية، الواو جاء بها لأصوب الأقوال، تذكر لأصوب الأقوال. هذا ذكر بعض المفسرين وعليه كثير منهم، وإن كان بعضهم انتقد ذلك ولم يجعل ذلك غالبا مضطردا، لكن يستأنس به لإصابة القول، فيكون كونهم سبعة والكلب هو ثامنهم فهذا الأقرب للصواب. قال فلا تمالي فيهم، أي لا تجادل وتحاج وتمالي. له معنى آخر يقول يعني كأنه من باب قوله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، والآية والتي بعدها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها. فهذه الواو التي زيدت هل هي من قبيل هذا الواو؟ هي ليست من هذا القبيل، وهذا مر معنا. وفتحت أبوابها بخلاف ما قيل في أبواب النار، لما جاء الكفار فتحت أبوابها تنتظرهم حتى يأخذون حظهم من العذاب. وأما الجنة ففيه بذكر الواو إشارة إلى ماذا؟ إلى الاستئذان، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ويؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أول من يدخل الجنة وأول من يفتح له الباب، يستأذن فيفتح له الباب، فيدخل صلى الله عليه وسلم ويدخل من معه. وهذه الجنة أمة كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون بين أنهم كانوا قبلنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فلا تمالي، أي لا تحاد ولا تعاد تجادل ولا تمالي ولا تناقش في هذا العدل، لأنه لا يترتب عليه فائدة دينية ودنيوية. كون أصحاب الكهف كانوا ثلاثة مع الكلب الرابع، أو كانوا أربعة وكلب خامس، أو خمسة وسادس، أو سبعة والكلب هو الثامن، وإن كان هذا القول هو الصواب، لكن لا فائدة من البحث في ذلك، فلا يمالي فيه الإنسان فيهم إلا مراء ظاهر، أي مبنيا على العلم واليقين. إذا كان هناك علم ويقين فيقيم الحجة الإنسان، وإلا فلا يحتاج. ويكون أيضا فيه فائدة، ممارات ومناقشة فيها فائدة. أما الممارات المبنية على الجهل والرجم بالغيب، أو التي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معاندا، أو تكون أو إما أن يكون الخصم معاندا، أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعا للزمان وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة، لا يحتاج. وشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله قرر في بعض مقدماته التي ذكرها في كتاب الاعتصام كتاب الموافقات أن من المتفق عليه عند أهل العلم أن المسائل التي لا ينبني عليها العمل يعني ما ينبغي كثرة الخوض فيها، خاصة إذا لم يكن هناك ما يدل عليها من نص أو ما يترتب عليها من فائدة. ولا تستفتي فيهم، أي في شأن أهل الكهف منهم أحدا، أي من أهل الكتاب أحدا، وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئا. أهل الكتاب ليس عندهم أسانيد متصلة إلى أنبيائهم ورسلهم، هذه خاصة تخص هذه الأمة، هذه خاصة خص الله عز وجل بهذه الأمة، وهي خصيصة الإسناد. فعندنا القرآن نقرأه سندا بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعه الطالب عن شيخه، وشيخه قد سمعه عن شيخه الحافظ له المتقن لقراءته، وشيخه سمعه عن شيخه الحافظ له المتقن لقراءته وقراءات غيرها، وهكذا السند يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عندنا السنة يسمعها الطالب والشيخ وطالب العلم عن شيخه، وقد حدثه بها شيخه والشيخ عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقلنا للقرآن، هذا هو نقلنا للقرآن. أما أهل الكتاب فليس لهم سند يوصلهم إلى ماذا؟ إلى أنبيائهم. غاية ما بينهم وبين أنبيائهم، غاية ما ينتهي الإسناد بين راويه ونبيه نحو من 200 سنة أو كذا أو نحو ذلك. أما القرآن الكريم فهو بالنقل بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال هذا النقل بالأسانيد. فمن الحفاظ من أعلى الأسانيد في هذا الزمان من يحفظ القرآن الكريم، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 24 رجل، 24 شيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يصل إلى 25، ومنهم من يصل إلى 28، وبعض الأسانيد فيها 31 ونحو ذلك. لكن هو سند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال لماذا؟ لأنه ليس لهم علم بذلك، وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الردم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصح للفتوى الذي ليس له علم بالكتاب ولا بالسنة. الذي لا يصح للفتوى لا يستفتى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. هذا من إشارة إلى أنه لا تستفتي أي واحد كما صار الناس يستفتون كل واحد، ففيها دليل المنع من استفتاء من لا يصح للفتوى. لما؟ إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه قاصر، ومن القصور في الفتوى عدم العلم وعدم معرفة الخلاف، وعدم معرفة الخلاف. بعض الناس إذا سألته يذكر لك قول واحد ويجعل ذلك دينا محل إجماع بين العلماء، ويكاد يطير بيديه وكأنه لا يوجد عالم قال بخلافه، وقد قال بخلافه من هو أفضل منه ومن متبوعه لربما، ومن متبوعه لربما. فعدم العلم بالخلاف هذا مانع للشخص من أن يفتي، لأنه لا يخلو أن يكون مقلدا، والمقلد بإجماع العلماء قال ابن عبد البر ليس بعالم، المقلد بإجماع العلماء ليس بعالم. وهذا الذي ليس بعالم كيف يفتي؟ لا يجوز له أن يفتي، لا يجوز له أن يفتي حتى في مذهبه، حتى في مذهبه ولا يفتي، إلا إذا كان تقليده هذا للمذهب يعرف في ذلك جميع الفروع، ومع ذلك لا بد أن يكون في نقله أمينا، وأن يبين أن هذا هو مقلد فيه لفلان أو لمذهب فلان ويفتي به. أما أن يريد أن يطيع ولما يريش كما يقول بعض العلماء، فهذا ليس من أهل الفتوى، هذا ليس من أهل الفتوى. إما لقصوره بالأمر المستفتر، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به كما يتكلم به بعضهم، بعضهم لا يبالي بما يتكلم سواء كان في النهار أو في الليل، وليس عنده ورع يحجزه. لا شك ولا ريب هذا في بعض الناس واضح ظاهر، والشمس عليه ساطعة. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فكونه هو لا يفتي باب أولى، كان الأولى أن لا يفتي هو. وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو له أهل بخلاف غيره، لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. هذا وارد عند بعض العلماء، وهو كون الفتيا يعني قد يمنع الشخص من أن يفتى في مجال دون مجال، فإن كان له علم بمجال معين فيفتى فيه يفتي فيه، وإن كان لا علم له بمجال آخر فليس له أن يفتي فيه. هذا وارد كذلك. طيب السؤال نخليه الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.